السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، ما الذي يحدث لشركة مثلا أو مؤسسة أو إدارة كبرى فيها الكثير من العاملين عندما يعمل كل شخص لنفسه؟ يعني تشود فيها المحسوبيات والحزبيات ولا أحد يعمل للمصلحة، يعني لا يوجد تجرد للغرض الحقيقي والرئيسي من وجود هذه الشركة مثلا. الذي يحصل أن الترهل والتعطل والفساد ينتشر في هذه المؤسسة وتؤول إلى الانهيار. وعندما يأتي مصلح فماذا يفعل؟ نقول مثلا الشركة انتشرت فيها محسوبيات وحزبيات وكل شخص يشتغل نفسه، ماذا يفعل المصلح؟ يدعوهم إلى أن يتجردوا، أن يعملوا للمصلح، يعملوا للهدف، يعملوا للحقيقة. يعني لا أحد ينظر إلى شيء غير الهدف الذي وضعت من أجله هذه المؤسسة حتى تسير وتؤدي الغرض المرجو منها. هذه بالضبط هي دعوة الأنبياء، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو دعوة إلى التجرد، إلى التجرد للحقيقة، الابتعاد عن الأهواء، عن المحسوبيات، عن الحزبيات. لكن هذه المحسوبيات تأتي في صور متعددة، يعني قد تأتي على صورة إنسان مثلا يعبد صنم، إنسان يعبد شجرة، يعني لها صور مختلفة. عندما يأتي الأنبياء مثلا بتحطيم الأصنام، ليس المقصود الصنم المكون من طين وحجارة، لا، المقصود هو القيمة والأثر الذي سببه ذلك الصنم في الحياة. يعني هو صرف النفس عن التجرد، عن الموضوعية، عن إرادة الحقيقة، وجعلهم متكتلين إلى جهة لا تعمل للحقيقة. فيأتي النبي بتحطيم هذه الأصنام حتى يعمل الجميع لصالح الحقيقة. لاحظ معي أن من أسماء الله عز وجل الحق، فالتجرد للحق هو تجرد لله، تجرد للحقيقة. يعني أن تبتعد عن أهوائك، عن محسوبياتك، عن مصالحك الخاصة، هذا هو التوحيد. يعني عندما يرى الله عز وجل أن قوم من الناس قد طغى فيهم الشرك، والشرك هو المقصود به المحسوبيات والمصالح والأهواء والحزبيات، لا أحد يعمل للحقيقة، لا أحد يتجرد، لا أحد يعني متخلص من أهوائه، يبعث نبيا يطلب الناس ويدعوهم إلى التوحيد، إلى التخلص من الأهواء، إلى التجرد للحق حتى تصلح الحياة. لكن نحن حصرنا مفهوم التوحيد والشرك في صور خاصة بعصر النبي، لكن في الحقيقة أن المعاني الجوهرية والأساسية للتوحيد ليست مرتبطة بصور. يعني ليس بالضرورة أن من يسجد للكعبة موحد، قد يكون مشرك، وليس بالضرورة أن من يسجد للصنم مشرك. العبرة بالقيمة، يعني إذا كان الإنسان يعيش هذه الحياة بتجرد تام، لا يعمل لأهواء، لمصالح، لا أقصد المصالح الشخصية يعني الضرورية في الحياة، أقصد لا يضر الحياة من أجل مصالح، لا يتسبب بفساد عام من أجل مصلحته الخاصة، فهذا هو الموحد. يعني الأديان حالة تطورية وإصلاحية وتنظيمية، ومن أهم أسباب التنظيم التجرد. يعني لا يمكن أن تصنع مجموعة تعمل بإنجاز وإتقان إلا وهي موضوعية عادلة متجردة، ليس عندها أهواء، ليس عندها مصالح، ليس عندها أطماع شخصية. الجميع يعمل من أجل الحقيقة، الجميع يريد المصلح، يريد الغاية، يريد الحق. هكذا تنجح المجموعات، وهذا ما يفعله النبي. يعني النبي عندما يدعو الناس إلى التوحيد فهو يدعوهم إلى الموضوعية، إلى التجرد بمفاهيمها العامة جدا. يأتي التطبيق المرتبط بشياق، يعني عندما دعا النبي إلى التوحيد فقد كان الشياق في ذلك العصر مرتبط بصور الأصنام والتماثيل واللات وعزة ومناة الثالثة الأخرى، يعني ليست القضية قضية صور وتطبيقات، إنما هي في الأصل معنى وقيمة جوهرية طبقها على ما شئت من الصور والأمثال والتطبيقات. المشكلة أننا عندما نقرأ النص الذي نزل على سياق محدد نحصر المعنى في التمثيلات والصور التطبيقية، لكن عندما نجرد المعنى سوف نجد أن المفهوم عام شامل جدا، يعني يشمل العصر الأول وما بعده، لكنه يحتاج إلى تنقية. يعني المصطلح نفسه تعرض إلى تشويش وتحريف مع الزمن، ودخلت عليه معاني وفقد أيضا معاني، لكن من يتأمل لعله يجد المعنى الأصلي. وهذا ما أفهمه أنا يعني من التوحيد، وهذه هي وظيفة الأنبياء، يعني الدعوة إلى التوحيد هي أصعب، يعني التجرد في الحياة ليس مسألة بسيطة، يعني لا تتوقع أن التخلص من الأهواء والمصالح والمكاسب الخاصة شيء بسيط، بالعكس يعني شيء صعب جدا جدا، ولذلك يستحق أن يكون هو يعني المطلب الرئيسي وعليه الجائزة العظمى في الآخرة. وفي المقابل الشرك اللي هو المحسوبيات والمصالح الخاصة، يعني أن الإنسان لا يتجرد الحقيقة بل يعمل لأهوائه، هذا من أشد الأمور التي تفسد الحياة. يعني فعلا يستحق أن يكون هذا العمل هو العمل الذي لا يغفره الله، يعني أن الإنسان لا يتجرد للحق ولا يطلب الحق لذاته. إلى اللقاء.